الله وأشرف رسل الله إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا أمس إخواني عن أوزان الأفعال، انتهينا من الأوزان للمجرد وللمزيد، ثم بعد ذلك حاولنا أن نضع قواعد لصياغة المضارع، تمام؟ وقلنا إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا مجردا فإن المضارع نزيد حرف المضارع. طبعا تكلمنا عن حركة حرف المضارع، متى يكون مفتوحا ومتى يكون مضموما. ثم بعد ذلك قلنا إذا كان فعل الماضي مجردا ثلاثيا فإن الحرف الذي بعد حرف المضارع يكون ساكنا، وأما حركة العين فيرجع فيها إلى كتب اللغة، يفعل يفعل يفعل. قلنا إذا كان مجردا رباعيا فإن حرف المضارعة يزاد في البداية ويكسر ما قبل الآخر، تمام؟ بعد ذلك إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل، إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل فإنها أو فإننا في المضارع نحذف الهمزة ونزيد حرف المضارعة ونكسر ما قبل ماذا؟ وقبل الآخر. مثلا إن تظر ينتظر، تمام؟ نحذف همزة الوصل، نزيد حرف المضارعة ويبقى كل شيء كما هو، نكسر ما قبل الآخر. إن كسر نقول ينكسر. استغفر يستغفر. بعد ذلك إذا كان الفعل على وزن أفعل حذفنا الهمزة وزدنا حرف المضارعة حذفنا نريد أن نضع قاعدة عامة، هو في الأصل يعني الهمزة المفروض تبقى إذا كان الفعل ثلاثيا مزيدا ثلاثي مزيد رباعي، إذا كان الفعل رباعيا فإننا نزيد حرف المضارعة ونكسر ما قبل الآخر. أيضا عندنا مثل فعل مثل نزل نقول ينزل، قاتل نقول يقاتل، أفعل نقول يفعل. طيب انتبه معي، نحن قلنا نزل ينزل، قاعدة قاتل يقاتل، كسرنا ما قبل الآخر، الحروف موجودة كما هي لكن كسرنا ما قبل الآخر. طب في أفعل أين ذهبت الهمزة؟ أفعاله. نحن نقول يفعل، تمام، ونقول في الأمر أحسنت، أفعل، رجعت الهمزة. أين ذهبت؟ هنا في الأصل كانت هنا همزة، يعني كان في الأصل أفعل يؤفعل يؤفعل، بدليل أننا نقول في الأمر أفعل، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي معنا في الأمر بعد قليل. لكن حذفت هذه الهمزة من هذا الوزن خاصة للتخفيف. واضح يا إخواني؟ حذفت هذه الهمزة من هذا الوزن خاصة لأجل ماذا؟ لأجل التخفيف. نقول هنا والفعل الذي على وزن أفعل تحذف منه الهمزة في المضارع للتخفيف. هذا الفعل هو في الأصل على وزن أفعل يؤفعل، تمام. إذا كان الفعل غير ما سبق بقي زدنا في بدايته حرف المضارعة وبقي على حاله. إذا كان الفعل غير ما سبق زدنا في بدايته حرف المضارعة، يعني مثل فعل مثلا تعلم، فنقول يتعلم كما هو الماضي، صورة الماضي كما هي، لكن زدنا فقط حرف ماذا؟ حرف المضارع. تقاتل، نقول يتقاتل كما هو. هذه يعني بعض القواعد التي من خلالها نستطيع أن نصوغ الفعل المضارع، تمام. ثم إن أرحت نفسك وحفظت الأوزان، أوزان هذه الأفعال، أفعال يفعل، أفعل إفعال، فعل يفعل، فعل تفعيل، فعل يفاعل، فاعل مفاعلة، تكون قد أرحت نفسك. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا صياغة الأمر. تفضل يا سيدي. بقي لنا صياغة الأمر، لها أيضا قواعد سنعرفها بعد التكوين. الآن صياغة الأمر، الأمر صياغته حالتان فقط بالضبط، نلخص هذا في حالتين. نقول يصاغ الأمر من المضارع وله حالتان، تمام. الحالة الأولى إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زدنا همزة وصل في بداية الأمر، كيف ذلك؟ عندنا الفعل يكتب، يضرب، ينتصر، ينكسر، يستغفر، كل هذه أفعال مضارعة بعد حرف المضارعة. الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكن أم متحرك؟ ساكن، تمام. قلت إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زدنا همزة وصل في بداية الأمر، طبعا بعد حذف حرف المضارعة، أليس كذلك؟ سنحذفه، تمام. فنقول وسنبين ما هي الحركة، لكن على كل حال سنحذف ونزيد همزة وصل، لكن حركة الهمزة سنبينها الآن، تمام. خلاص حذفنا حرف المضارعة وزدنا همزة وصل. لماذا؟ بعد حرف المضارعة حرف ساكن. طب ما حركة الهمزة؟ نقول اكتب أم اكتب؟ ماذا نقول؟ اضرب أم اضرب؟ انتظر انتصر أو انتصر؟ ماذا نقول؟ نقول وتكون همزة الوصل مضمومة إذا كانت عين الفعل مضمومة. طبعا عين المضارع مضمومة. تمام. وتكون مكسورة إذا كانت العين مفتوحة أو مكسورة. الهمزة تكون مضمومة إذا كانت العين مضمومة. أقول اكتب حتى هنا مضمومة في الأمر. وتكون مكسورة إذا كانت العين مكسورة أو مفتوحة. الفعل مثلا فتح يفتح يفتح يفتح. نقول في الأمر ها افتح أيضا. تمام. فالهمزة تكون مضمومة إذا كانت العين مضمومة، وتكون مكسورة إذا كانت العين مكسورة أو مفتوحة. هنا مكسورة في كلها. واضح؟ عرفنا الحالة الأولى إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكن. نقول وإذا كان ما بعد حرف المضارعة ماذا؟ متحركا، حذفنا حرف المضارعة فقط. خلاص نحذف حرف المضارعة فقط. إذا كان ما بعده متحرك، مثال مثلا الفعل مثلا ينزل، نقول خلاص نحذف حرف المضارعة وفقط والبقي كما هو ولا نزيد فيه. تمام. الفعل مثلا قاتل، يقاتل عفوا، يقاتل، نقول خلاص قاتل. الفعل مثلا تعلم، نقول تعلم. الفعل أنزل، يتعلم. الفعل أنزل المضارع ينزل. ماذا نقول في الأمر؟ أنزل. طب أنت يا أستاذ قلت إذا كان ما بعد حرف المضارع ساكن سنزيد همزة وصل، لماذا لم نقل انزل هنا؟ أقول لك لا، هو ساكن في الظاهر كما قلت قبل قليل، لكن هو في الحقيقة يؤنزل. هنا فتحة، هنا همزة في الأصل ومفتوحة، فلذلك جاءت في الأمر أنزل يؤنزل أنزل، أليس كذلك؟ معي أم لا؟ واضح الأمر الآن؟ يعني لو أن الطائرة قال لك أنت قلت إذا كان بعد حرف المضارع ساكن سنحذف حرف المضارع ونزيد همزة وصل، إذن يجب هنا أن أقول انزل. تمام. لماذا نقول أنزل؟ نقول له هذا نعم في الظاهر ما بعد حرف المضارع ساكن، لكن في الحقيقة أصلا ليس هكذا، في الأصل يؤنزل لأن الماضي أنزل يؤنزل، فكانت بعد حرف المضارع في الأصل متحرك همزة، لكن حذفت فقط للتخفيف، فلذلك تهمأت بالأمر على الأصل. تمام. الأصل يؤنزل، نقول في الأمر أنزل. واضح؟ نقول هنا الفعل الذي على وزن أفعل مضارعه في الأصل على وزن ماذا؟ يؤفعل. يؤفعل في المضارع، ولكن أو ولهذا يكون الأمر ها على ماذا؟ على الأصل. يؤفعل فنقول ماذا ها في الأمر؟ أفعل، نحذف حرف المضارع خلاص، نقول أفعل على الأصل. تمام؟ طب لماذا حذفت الهمزة هنا؟ نقول يفعل، ولكن حذفت الهمزة من المضارع لماذا؟ للتخفيف، لكن الأمر يبقى على الأصل. لذلك أنا قلت الفعل الذي على وزن أفعل مضارعه في الأصل على وزن يؤفعل، ولهذا يكون الأمر على الأصل أفعل أنزل. تمام؟ ولكن حذفت الهمزة من المضارع فصار يفعل فقط. واضح؟ هذه هي صياغة الأمر، انتهينا من الأمر. بعد حرف المضارع ساكن نحذف حرف المضارع ونزل همزة وصل، وتكون مضمومة إن كانت العين مضمومة، وتكون مكسورة إذا كانت عين مفتوحة أو مكسورة. أما إذا كان بعد حرف المضارع متحرك فإننا نحذف حرف المضارع فقط ونضع الباقي كما هو. خلاص انتهينا الآن من أوزان الأفعال. بقيت لنا معاني هذه الأوزان، أظن هذا هو الدرس الأخير. نعم أليس الدرس الأخير في وبعد ذلك نبدأ في الخاتمة. تمام، يعني إن شاء الله ما لم يبقى أمامنا تقريبا إلا الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله ممكن ننتهي في الأسبوع القادم من الكتاب بإذن الله. الدرس هذا الدرس السادس أليس كذلك؟ معاني أوزان الأفعال، معاني أوزان الأفعال. انتبه معي، هناك قاعدة تقول، هناك قاعدة تقول الزيادة في مبنى الكلمة يجب أن تكون معها زيادة في معناها. الزيادة في مبنى الكلمة يعني الزيادة في بناء الكلمة لابد أن تكون معها زيادة في المعنى. يعني مثلا عندي الفعل كسر، وكسر، قتل، وقتل، عندي احمر و إحمار. تمام، عندي نزل و أنزل. هذه القاعدة تقول الزيادة في مبنى الكلمة لا بد أن تكون معها زيادة في المعنى. لا بد، الزيادة هذه لا بد أن يكون لها تأثير، الزيادة لا بد أن يكون لها تأثير في المعنى. فكسر وكسر المعنى الأصلي واحد، لكن في كسر زيادة أنها تدل على مبالغة وقوة. تمام، مبالغة وكثرة وقوة. أنا أقول كسرت الكوب، لو أنه انقسم نصفين أنا كسرته. تمام، لكن متى أقول كسرت الكوب؟ إذا كنت يعني دققته، مبالغة وكثرة وقوة في الفعل. تمام، كذلك الفرق بين قتل وقتل في كثرة. حتى في القرآن الله عز وجل قال عن فرعون عن الذي فعله في بني إسرائيل، قال في آية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. لم يقل يقتلون، قتل هذا مجرد قتل، لكن هذا قتل فيه شدة وقسوة ومبالغة وكثرة، فقال يقتلون. وفي آية أخرى قال ويذبحون، يذبحون ليس يذبحون، لا يذبحون بتشديد دلالة على القوة، فمن أيضا ذبح وذبح. تمام. كذلك إحمر وإحمار، قلنا هذا أظن أمس أن هذا يدل على الإحمرار دفعة واحدة، لكن هذا فيه تدريج. تمام. كذلك الفرق بين نزل وأنزل، نغير لأن يعني ستعرف القصد الآن. أنزل ونزل نفس الفرق. أنزل تدل على النزول دفعة واحدة، تمام، لكن نز، انظر حتى اللفظ نفسه يناسب، نز يدل على أن النزول شيئا فشيئا فيه بطء، تمام، حتى اللفظ نفسه. أيضا هنا إحمر، لكن هنا إحمار يعني شيئا فشيئا، فهنا الفعل يحدث دفعة واحدة، لكن هنا يحدث بالتدريج حتى في القرآن. تعال إلى القرآن، الفرق دائما بين أنزل ونزل. عندما يتكلم الله عز وجل عن القرآن يقول نزل، تمام، لأن القرآن يعني أحيانا يقول نزل وأحيانا يقول أنزل، وممكن في آية واحدة عن القرآن أحيانا يقول أنزل وأحيانا يقول نزل. يقول أنزل عندما يكون الكلام عن نزول القرآن مرة واحدة، القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر، أليس كذلك؟ نزل دفعة واحدة كله إلى سماء الدنيا، أليس كذلك؟ القرآن نزل مرتين، نزل من السماء السبع من اللوح المحفوظ، المرة الأولى إلى سماء الدنيا مرة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم المرة الثانية نزل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة شيئا فشيئا، كلما تحدث مشكلة يحدث أمر ينزل حكم من السماء، تمام، فنزل مرة دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ومرة بعد ذلك نزل شيئا فشيئا. فعندما يتكلم عن نزول القرآن في شهر رمضان يقول أنزل، تعالى إن يقول سبحانه سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل بالبناء المجهول، ولم يقل نزل، قال أنزل فيه القرآن، تمام، واضح الكلام. وفي آيات أخرى يقول عن القرآن أنزل، يقول عن القرآن عفوا نزل، قال سبحانه في أول سورة آل عمران في البدايات يقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، فمع القرآن قال نزل ومع التوراة والإنجيل قال أنزل. وفي آية واحدة، طب لماذا قال هنا نزل وهنا أنزل؟ التوراة والإنجيل نزلتا مرة واحدة، التوراة نزلت سيدنا موسى مرة واحدة كلها، والإنجيل نزل سيدنا عيسى مرة واحدة كله، تمام، فلذلك معهما دائما مع التوراة والإنجيل، فأي آية في القرآن دليل؟ أنزل وأنزل التوراة والإنجيل، قال سبحانه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، تمام، لكن مع القرآن أحيانا يقول نزل وأحيانا يقول أنزل. يقول أنزل إذا كان يتكلم عن شهر رمضان وعن نزوله مرة واحدة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر. في آية أخرى يقول سبحانه إن أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه يقصد ليلة القدر. وفي آية أخرى يقول نزل عليك الكتاب بالحق، تمام، واضح الكلام. هناك في سورة القرآن ما هو لأنه وهذا سبب يعني القرآن نزل أصلا على النبي مفرقا. فهم كانوا يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هم قالوا نزل لأنهم يعلمون أنه أصلا نزل مفرقا وهم كانوا يريدون أن ينزل دفعة واحدة. تمام؟ هم أصلا يعلمون أنه نزل مفرقا ولذلك كانوا يطلبون أن ينزل القرآن على النبي جملة واحدة. خلاص؟ فإذا دائما تجد كما نقول إذا وجدت اختلافا في بناء اللفظ لفظان المعنى نفس الشيء المعنى العام نزل أنزل كسر كسر تمام إحمر إحمار المعنى العام واحد لكن يوجد اختلاف في اللفظ لابد أن يكون لك اختلاف في المعنى. خلاص مثال على ذلك من القرآن مثال آخر يعني في سورة الكهف في قصة الخضر سيدنا موسى سيدنا موسى طلب من الخضر أن يمشي أن يسير طبعا هذه مقدمة لهذا حتى يعني ستجد معاني للصيغة الصيغة الواحدة لها أكثر من معنى وبين الصيغ تجد اختلاف في المعاني. سيدنا موسى طلب من الخضر أن يصحبه في رحلته ليتعلم منه فقال له الخضر إنك ها تعرفون القصة لن أكمل إنك لن تستطيع معي صبرا تمام. ثم لما ركب السفينة وفعل فيها ما فعل سيدنا موسى غضب فقال له سيدنا الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع هنا تستطيع وهنا أيضا تستطيع تمام. ثم لما قتل الغلام سيدنا موسى غضب غضبا شديدا فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع أيضا تستطيع. ثم لما خلاص انتهت سيدنا الخضر خلاص يعني سيدنا موسى لم يصبر قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع تستطع لكن بالجزم هذا ثانيا. طب بعد أن أخبره قال ذلك تأويل ما لم تستطع لم يقل تستطع أليس كذلك؟ نفس الفعل في أربع مرات سابقة تستطيع التاء والطاء موجودتان تستطيع تستطيع تستطيع تستطع تمام لكن في الرابعة أو في الخامسة تستطع حذف التاء وبقيت الطاء فقط. طب لماذا هذا هنا وهذا هنا؟ كما قلنا الزيادة في البناء لابد أن تكون معها فائدة. فلماذا قال في البدايات تستطيع التاء والطاء معا التاء والطاء ولما أخبره جاء الفعل بالطاء فقط وحذف التاء جعله خفيفة جدا تستطع لم يقل تستطع. طبعا وجود التاء والطاء معا ثقيل على اللسان شيئا ما أليس كذلك؟ تستطع لأن التاء مرققة والطاء مفخمة حتى يخرج من المرقق إلى المفخم يعني يحتاج إلى الدقة تستطع. لكن تستطع تستطع خلاص خفيف مباشرة حذف التاء وخف اللفظ على اللسان. ففي البداية قبل أن يعرف سيدنا موسى الأسباب كان الأمر ثقيلا عليه أليس كذلك؟ كان غاضبا كيف تخرق السفينة؟ كيف تقتل الغلام؟ أليس كان الأمر شديدا عليه ثقيلا على نفسه فكان المناسب لهذا أن يكون اللفظ ها ثقيلا أيضا تستطع تستطع. ثم لما أخبره بأنه خرق السفينة بسبب كذا وقتل الغلام بسبب كذا لما أخبره خلاص ذهب الحزن على سيدنا موسى وأصبح الأمر خفيفا عليه خلاص زال السبب يعني الآن خلاص يعني عرف السبب خلاص ذهبت المشكلة. فكان المناسب أن يكون اللفظ أيضا خفيفا فقال ذلك تأويل ما لم تستطع. في نفس السورة اللفظان أيضا نفس الشيء في قصة يأجوج ومأجوج تعرفون قصة يأجوج ومأجوج لما ذو القرنين بنى سدا سد سور كبير وما زال موجود إلى الآن بين الناس وبين يأجوج ومأجوج فقال الله هم طبعا يأجوج ومأجوج لما جاءوا وجدوا السور أرادوا أن يقفزوا من فوقه فما استطاعوا، وهذا موجود في القرآن. أرادوا أن يخرقوه يفتحوا مكان ليخرجوا ما استطاعوا أيضا. فقال سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. انظر في نفس الآية فما استطاع حذفت التاء هنا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا، موجودة التاء هنا في نفس الآية، وما استطاعوا له نقبا. أن يظهروه يعني يقفزوا من فوقه. طيب أن له نقبة يعني أن يحفروه. أنت لو أن مثلا أنت أمامك سور، ما أول شيء تفكر فيه؟ هل تحفر السور أم تقفز من فوق؟ ما الأسهل لك أولا؟ ما الذي تفكر فيه أولا؟ تقفز، أليس كذلك؟ تنظر مكان منخفض لتقف أو مكان تستطيع أن تضع قدمك لي، لأن هذا هو الأسهل وأنت تريد الأسهل في البداية. ثم إذا لم تستطع تنزل درجة درجة إلى الأصعب قليلا، لكن تبدأ بالأسهل لا تبدأ بالأصعب. تمام، الحفر صعب، ستحفر صور صعب. تمام، فلذلك لما كان القفز سهلا كان اللفظ سهلا فما استطاعوا بدون تاء، ولما كان الحفر صعبا كان اللفظ ثقيلا وما استطاعوا له نقبا في صورة واحدة. تمام، فهذه قاعدة صحيحة، الزيادة في مبنى الكلمة يجب أن تكون معها زيادة في معناها. واضح هذا كلام يا إخوان؟ إحمار وإحمار هناك أيضا مبالغة في إحمار، أنا مثلا إحمار وجهه لو وجهه أصبح أكثر. لا والله، الفرق الذي يذكرونه بينهما هو التدريج أو حدوث الفعل مرة دفعة. ليس أمر. على كل حال كلاهما صار أحمر، المعنى يعني كلا الشيئين صار أحمر، لكن هذا أحمر مرة دفعة واحدة وهذا شيئا فشيء. واضح يا إخوان؟ تمام. طيب أنا سأكتفي بهذا اليوم، أعتذر يعني عن الإكمال، أريد أن أمشي الآن ونكمل يوم السبت حتى نكمل الدرس كاملا إن شاء الله تبارك. أكتب هذا.